طيب بالسلامة، رحتم ورجعتنا بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتم ورجعتنا بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتم ورجعتنا بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتم ورجعتنا بالسلامة. رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة، رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة، رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة، رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة، أيدتوا في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة يا حبايب بحاله هبت من أجياله، ثورة شعب بحاله هبت من أجياله، ثورة شعب بحاله هبت من أجياله، أيدتوا في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة يا حبايب السلام. شفنا النصر معاكم لما المولى رعاكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتوا ورجعتنا بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتوا ورجعتنا بالسلامة يا حبايب بالسلامة، رحتوا ورجعتنا بالسلامة. الموج اللي شايلكم نورتوا بمشاعلكم، الموج اللي شايلكم نورتوا بمشاعلكم، سبق البحر وجابكم لاخواتكم وحبايبكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة يا حبايب بالسلامة، سافر الشوق وياكم يوم ما ودعناكم، سافر الشوق وياكم شفنا النصر معاكم لما المولى رعاكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة يا حبايب بالسلامة، مش هيغيب يوم عنكم، اللي غايب منكم مش هيغيب يوم عنكم، سامعينه في خطوتكم شايفينه في نظرتكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة يا حبايب بالسلامة، الأغنية الوطنية في تاريخنا الغنائي كله. هذه الأغنية التي ارتبطت بقصة وحدوتة، هي حدوتة بناء